الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 103. في عديد من الأحاديث الصحيحة أمره عليه السلام كل مصلٍ سوى المقتدي بالإمام باتخاذ السترة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. كثيرا ما نحدث الناس ونذكرهم بهذا الحديث، وبخاصة إذا كان في غرفة مثلا ونراه يصلي لا إلى سترة، فيكون جوابه لجهله بهذا الحديث وما جاء في آخره لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يكون جوابه على البداهة: يا شيخ، ما في حدا هنا، الغرفة التي يصلي هو فيها يقول ما في حدا حتى يقطع عليه الصلاة. فنحن نجيبه: يا أخي، في حدا لكن أنت لا تراه، هناك شياطين الجن الذين وصفهم الله عز وجل، وصف أباهم وذريته بقوله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا لا تغتر بقيامك في غرفة محصورة ليس فيها أحد سوى أنت تصلي، فتصلي كيفما اتفق لا إلى سترة أو بعيدا عن سترة، بزعم أن لا أحد هناك يمكن أن يمر. فاعلم أن هناك خلقا لا تراهم بعينك، ربنا عز وجل خلقهم وابتلانا بهم، وهم شياطين الجن. لذلك قال عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان، أي خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن. فإذا كنت تصلي في مكان تظن أنه ليس فيه ساكن أو لا يحتمل أن يمر أحد من الإنس بين يديك، فتذكر أن هناك خلقا آخر يمكن أن يمر بين يديك مرورا، ليس مرورا ماديا تشعر به أنت كما تشعر بمرور الإنسان الذي هو خلق خلق من الطين التي أنت خلقت منها. تذكر هذه الحقيقة، وتذكر معها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل وكل بكل إنسان قرينه من الجن، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية أو في ضبط فأسلم من شره. مع هذه الخصوصية التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رؤي وهو قائم يصلي بأصحابه يوما فوجئ أصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده هكذا كأنه يخبض على شيء، لكن المصلين من خلفه لا يرون شيئا. فلما صلى عليه الصلاة والسلام سألوه عن هذه الحركة التي ليس من عادته أن يأتيها في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: أولى الشاهد، إن شيطانا هجم علي وفي يده شعلة من نار يريد أن يفسد علي صلاتي، فأخذت عنقه بيدي وشددت عليه حتى وجدت برد لعابه في يدي. ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لربطته بسارية من سواري المدينة حتى يصبح الصبيان يلعبون به. فإذا كان الشيطان هم بإفساد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وهو المعصوم، ومن عصمته أن الله أعانه على شيطانه، فأسلم كما سمعتم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه منزلته عند ربه، هم الشيطان أن يفسد عليه صلاته والناس من خلفه لا يرون شيئا من ذلك. فإذا نحن يجب أن نتذكر هذه الحقيقة حينما قال عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لا تتصوروا أن هذا الشيطان المقصود به جنس أو نوع من البشر فقط، قد يكون هذا وقد يكون من شياطين الجن كما رأيتم في الحديث الصحيح. ثم جاء في حديث آخر، وهذا يجب الانتباه له أيضا: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته. الحديث الأول أمر بالسترة، الحديث الثاني يتضمن حكما جديدا وهو أن يقترب من سترته أيضا، لئلا لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ما مقدار الاقتراب من السترة؟ جاء في صحيح البخاري أنه كان بين موضع مصلى النبي أي سجوده عليه السلام وبين السترة ممر شاه مقدار شبر أو شبر ونصف تقريبا. ومعنى هذا أن المصلي لا يقترب من السترة بحيث لا يكون هناك فجوة، وإنما يبتعد عنها قليلا ولا يبتعد عنها كثيرا، فتخرج السترة عن كونها سترة شرعية. والمسافة هو ما سمعتم: ممر شاة شبر أو شبر ونص. هذا ما يتعلق بأمره عليه السلام بالسترة وتحديد المسافة التي تكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة. من أهمية هذه السترة شرعا أمور، منها أنك إذا كنت تصلي إلى غير سترة وأراد أن يمر بين يديك أحد من الناس فلا يجوز لك أن تمنعه، وعلى خلاف ذلك إذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أن يمر أحد فنبينا يأمرنا بقوله فليدفعه، فليدفعه أي بالتي هي أحسن، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، أي من شياطين الإنس، وقد يكون من شياطين الجن، لأن من صلاحية ومن قدرات الجن أنهم يتمثلون بصور الإنس وغيرها. إذن من كان يصلي إلى سترة له حق أن يدفع النار بل وأن يقاتله، أما إذا كان يصلي هكذا في العراء لا إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليس له هذا الحق بأن يصده وأن يدفعه. أهم من هذا أن هناك من الأشخاص إذا مر بين يدي المصلي ولم يكن يصلي إلى سترة تبطل صلاته، تبطل صلاته. هذا يقع كثيرا خاصة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، ثم سرت عزواهما إلى كثير من المساجد. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أنهي الجواب عن هذا السؤال بهذا الحديث، قال عليه السلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود يا رسول الله؟ قال: إنه شيطان. أيضا هذا الحديث يشير فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان، يمكن أن يكون من شياطين الجن تمثل بصورة الإنس. فإذا مرت المرأة بين يديك وأنت تصلي إلى سترة فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة، أما إذا كنت تصلي لا إلى سترة فقد بطلت صلاتك بمجرد مرور المرأة، كذلك الحمار وكذلك الكلب الأسود. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي دائما أبدا، لا فرق بين فريضة ونافلة، أن يصلي إلى سترة أولا تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا حتى لا يقع في مخالفة الدفع من يمر بين يديه إذا لم يكن اتخذ سترة، وثالثا وأخيرا حتى لا تبطل صلاته فيما إذا مر بين يديه أحد الأشخاص الثلاثة الذين ذكروا في الحديث الصحيح. تفضل أرفع صوتك. كيف أسلم الشيطان؟ كيف أسلم الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أسلم وهو ملعون؟ أيوة. أولا يجب أن نعلم أن الله عز وجل لما خلق الإنس والجن ما خلقهم جميعا شياطين كفارا عصاة، وإنما خلقهم على الفطرة. فكما أنه يوجد في الإنس صالحون وطالحون، فيهم من لقبهم رب العالمين بأنهم شياطين، كذلك الجن، ولا فرق أبدا من هذه الحيثية، يوجد فيهم الصالح والطالح، وهذا مذكور صراحة في سورة الجن وعلى لسان الجن، وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فكما يوجد في الإنس صالح وطالح، فكذلك يوجد في الجن صالح وطالح. فمن أسلم من الجن فهو صالح، ومن لم يسلم فهو كافر أو فاسق على الأقل. ولذلك فلا إشكال على إحدى الروايتين في قوله عليه السلام: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. لا إشكال في هذا، لأن الجن ليس كلهم كفارا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فإذا حديثه فأسلم يشير إلى هذه الحقيقة، أن من الجن الصالح ومنهم الطالح. ونحن نعلم جميعا أن إبليس بصريح القرآن كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فمن كان من ذريته يفسق أيضا ويخرج عن أمر ربه فهو مثله، ومن أسلم وأطاع ربه فهو جني مسلم. فلا فرق إذن بين الإنس والجن من حيث أن فيهم المؤمن والكافر، فيهم المؤمن الصالح وفيهم المؤمن الطالح. هذا جواب ما سألت وواضح إن شاء الله تعالى. منهم من يرد حديث الكلب الأسود الشيطان ويقول بأن هناك حديث لا يقطع الصلاة شيء، فما الرد على هؤلاء؟ لا يصح أن يقال منهم من يرد حديث أن الكلب يقطع الصلاة، لا، يرد الحديث الذي يقول أن الكلب يقطع الصلاة، هكذا كان السؤال. الجواب عن هذه الشبهة: بعد أن سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة بالشرط المذكور، هذه الأشياء الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، تأتي هنا شبهة أن هناك حديثا يقول لا يقطع الصلاة شيء. وجوابنا عن هذا الحديث وعن هذه الشبهة أن الحديث النافي لقطع الصلاة حديث منكر ضعيف الإسناد، لم يروه أولا أحد الصحيحين، وثانيا في إسناده إنما رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده من لا تقوم به حجة، وثالثا وأخيرا عفوا قبل الأخير وثالثا أن هذا الحديث ما ضعف إسناده فهو يخالف أحاديث كثيرة صحيحة تصرح بأن الشيطان يقطع الصلاة، مع التفصيل بأن هذا القطع قد يكون بمعنى الإبطال كما في الحديث الأخير وفيه المرأة والحمار والكلب الأسود، وقد يكون القطع بتقليل فضل الصلاة وتنقيص أجرها. فهذه الأحاديث التي تصرح بأن هناك شيئا يقطع الصلاة، مجموع هذه الأشياء أنه لا يتخذ سترة، فلا يصح حينئذ أن يعارض هذه الأحاديث وبخاصة الحديث الأخير الذي هو في صحيح مسلم حديث الثلاثة لا يجوز أن يعارض بمثل حديث لا يقطع الصلاة شيء لأنه ضعيف الإسناد منكر المتن، هذا ثالثا. ورابعا وأخيرا، إذا جاء روايتان صحيحتان ولا يمكن رد إحداهما، حينئذ وجب التوفيق بين الروايتين لوجه من وجوه التوفيق. فنقول لا يقطع الصلاة شيء، إما أن يقال بأن هذا كان على الأصل على البراءة الأصلية قبل أن يأتي الحكم الجديد وهو إثبات القطع المشار إليه في تلك الأحاديث، وإما أن نقول أن القطع المنفي هو القطع الكامل، أي القطع المنفي هو الذي يفسر بمعنى بطلان الصلاة، وهذا صريح في الحديث الأخير. إنما الحديث الأول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، هذا القطع حقيقة عند العلماء كما سبقت الإشارة إليه ليس بمعنى الإبطال، وإنما هو بمعنى نقص الثواب والأجر، كما جاء في الحديث الصحيح يقطع إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، وهكذا حتى قال عليه السلام أو نصفها. فهذا النقص في فضل الصلاة هو الذي يتعرض له الذي يصلي إلى غير سترة. فعلى هذا المعنى لو صح حديث لا يقطع الصلاة شيء يحمل، أما حديث مسلم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود إلى آخره، هذا قطع أخطر من القطع الأول وهو يعني الإبطال، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا في رواية عنه توقف في موضوع الكلب الأسود، ولا ينبغي لنا أن نتوقف بعد أن أنصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكلب الأسود مع الحمار ومع المرأة، والمرأة في هذا الحديث يراد بها كما جاء في رواية الحائض أي البالغ، فإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ سن التكليف فهذه لا تقطع الصلاة، لقوله عليه السلام في سنن أبي داود بلفظ المرأة الحائض، وليس المقصود المرأة التي هي في حالة الدورة الشهرية، لأن هذه من الأمور الباطنة التي لا يعقل أن تكلف الشريعة المؤمنين بها، لأن امرأة مرت بين يديك حتى لا سمح الله لو كانت متبرجة، من أين لك أن تدري أنها حائض ولا طاهر، فما بالك إذا كانت وهي محتجبة بالجلباب الشرعي. فالمقصود بالحائض إنما هي البالغ. تفضل إيش عندك؟ نعم؟ يجعلها على يمينها أم على يسار؟ سترة. أيوة أحسنت. جاء في سنن أبي داود بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا، وإنما عن يمينها أو عن يسارها. هذا مع ضعف إسناده كما ذكرت آنفا فهو يخالف ظواهر الأحاديث التي ذكرنا آنفا بعضها، فليصلي إلى سترة. ظاهر العبارة إلى سترة أي متوجها إليها، ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن لا يصمد المصلي إليها صمدا لقال فليصلي إلى يمينها أو إلى يسارها. كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة السوائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد خرج بلال ومعه العنزة وهي عصا معكوفة الرأس، فتنصب بين يديه في المصلى فيصلي إليها. فكل الأحاديث متوافرة متضافرة على أنه سواء ما كان منها فعلية أو قولية على أن السترة يتوجه إليها ويصمد إليها صمدا ولا يميل يمينا ويسارا، لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف. ماذا عن طول السترة؟ وهل يجزئ الخط أو الشيء إذا كان مفتوحا من أسفل؟ طول السترة جاء الإشارة إليه في حديث ما يقطع الصلاة من الأمور الثلاثة، وهو قوله عليه السلام إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل رحل البعير، وأنتم العرب أهل البعران أدرى من العاجم بمؤخرة الرحل، وهي العصاة التي تكون في مؤخرة الرحل ويعلق عليها الراكب زاده ومتاعه ونحو ذلك، وهي في العادة تكون نحو شبر ونصف شبرين إن طالت. فنحو هذا ينبغي أن تكون السترة من حيث الطول، أما من حيث السماكة فليس هناك حد، ولو كان سهما رفيعا أو عمودا كهذا أو أرفع فهو سترة. أما حديث الخط الذي جاء السؤال عنه أخيرا فهو كما أقول في مثل هذا السؤال إنه حديث ضعيف مضروب عليه بخط، فإنه يعارض الأحاديث الصحيحة، ومنها إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ولا يتكلفن أحد فيقول وإذا كان في الصحراء فلم يجد هناك سترة فهل يخط خطا؟ نقول هذه والله أعلم فرضية، قلما تتحقق حتى على سطح القمر، فلا بد أن يكون هناك شيء مرتفع يمكن الإنسان أن يتوجه إليه، إما نبتة صغيرة وإما صخرة ناتئة وإما أي شيء. فأن نتصور أن الصحراء التي يسافر الناس فيها لا يجدون سترة إلا أن يخطوا بين أيديهم خطا، فنحن لا نتصور هذا، ولكننا نتوسع في الجواب ونقول إن وقع شيء من ذلك فلا خط، لأن القول بالخط تشريع جديد، ولا يجوز للمسلم أن يشرع في دين الله إلا بالنقل عن الله ورسوله، وإذا لم يكن هناك من السترة ما يحقق الأمر النبوي حين ذاك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القاعدة العامة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا ما استطعت أن تحصل السترة الشرعية فلا تخترع سترة من ذهنك وهو الخط على الأرض. هذا جوابي. لا يكون كومة من الرمل ممكن قد يقول لك ما في رمل. هذه قضايا. واحد أشكل عليه يقول كيف أستطيع السجود والمسافة شبر ونصف؟ لم يفهم ال... سائل يقول كيف أستطيع السجود والمسافة شبر ونصف؟ نحن قلنا بين مصلى النبي أي موضع سجوده، ليس بين قيامه وبين سترته. والآن نقول لما دخل الرسول عليه السلام الكعبة في غزوة الفتح وصلى ركعتين، قال بلال ونقل ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان بين الرسول وبين جدار الكعبة 3 أذرع. هل يطمئن السائل؟ فنحن ما قلنا بين قيامه وبين سترته شبر ونصف، لا، وإنما بين موضع سجوده أي بين رأسه وبين سترته نحو شبر ونصف. أما بين قيامه وبين السترة فنحو 3 أذرع وبس. نعم. نحن جماعة درسنا مناسك الحج على تفاصيل كتابيكما حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج والعمرة، لكن رغم هذا بتنا خارج حدود المزدلفة حسب العلامات المستعملة، جهلا منا بالمكان لا بالحكم، فما يترتب علينا؟ كيف حسب العلامات؟ معناها باتوا في المزدلفة؟ لا، يقول حسب العلامات باتوا خارج المزدلفة. باتوا خارج المزدلفة. جهلا منا بالمكان لا بالحكم، فما يترتب علينا؟ إذا كان بياتهم خارج المزدلفة مع إمكانهم البيات في المزدلفة، فحينئذ تكون حجتهم غير صحيحة. أما إذا كان لم يمكنهم إلا ذلك فأعتقد أن عذرهم هنا مقبول، ولكني لا أفهم كيف يعلمون حكم البيات في المزدلفة ويرون اللافتات تحدد المنطقة. ما رأوا اللافتات هم؟ يعني ناموا وفي الصباح تبين لهم اللافتات، يبدو هكذا حسب السؤال والله أعلم. السؤال بيقول أنه مع علمهم أولا بالحكم وثانيا جهلوا المكان فقط، ناموا واللافتات إيه؟ اللافتات رأوها في الصباح أو لافتات. على كل حال نعم. كيف؟ لم نرى العلامات التي هي مستعملة. إيه. في الليل بعد خروج من عرفة. إيه. وحصل منا على اتباع النبي على الحرام. قلنا النبي قبل مشعل الحرام ثم في الصباح مشعل الحرام. ولم نرى العلامات. لكن الحكم نعرفه أن النبي في زين الوجه. وتحرينا يعني كل. طيب ما رأيت الناس ييممون ويقصدون مكانا؟ كثير من الناس. نزلوا حوله. قبل منه. هو المهم ما تنزل أنت حولهم. لأنه بيكونوا على جهل. فهل رئيس الجماهير مثلا ييممون شطر جهة معروفة؟ ولا أنت انغششت بهؤلاء الذين نزلوا قبلك؟ المهم الجواب في مثل هذه القضايا يوكل الأمر إلى المكلف بعد التفصيل. إن كان المكلف قد فعل المستطاع لتطبيق حكم الشرع الذي قرأتموه في الكتاب ثم ما وفقتم إلى ذلك فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. أما إن كان هناك تقصير يسأل عنه المقصر فحينئذ المسألة كالذي يصلي صلاة وهي باطلة، وهي من الأمور كالذي يصلي مثلا بدون طهارة، فهذا لا عذر له لأن أمر شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة لا يخفى على إنسان. فإذا فعلتم المستطاع لمعرفة المزدلفة والبيات فيها ثم لم توفقوا فأنا أظن أن حجتكم صحيحة. أما إذا كان الأمر لا سمح الله أنكم قصرتم وكان لسان حالكم يقول أيها الناس اتبعوا الناس، وإنما هذا ليس شرعا، أيها الناس اتبعوا سيد الناس، فإذا كان لا سمح الله لسان حالكم هكذا هي الناس إلا بشعرهم، ومثل ما بيقولوا بعض الجهلة والله نحن مع الناس، إن دخلوا الجنة دخلنا معهم وإن دخلوا النار والعياذ بالله دخلنا معهم، لا. فمن إذا فعل الواجب وأخطأ فلا شيء عليه، أما من قصر فهنا تأتي المسؤولية. نعم. هل الرجل المكي إذا حج عن رجل مات من أصحاب الآفاق عليه طواف وداع؟ من أصحاب إيش؟ آفاقي، رجل يعني هو مكي حج عن رجل آفاقي. أيوة. مات، فهل عليه طواف وداع؟ أيوة، لابد ما دام أن المحجوج عنه آفاقي. رجل خرج من بلده وهو ناوي الحج لوالدته واعتمر ولبى لوالدته، وعند الحج لبى لوالده بدل أن يلبي لوالدته، فما الحكم؟ إن كان تلبيته الثانية عن والده سبق لسان وليته لم تتغير فحجه صحيح، وهذا كما يقال بالنسبة لكثير ممن ابتلوا بالتلفظ بالنية. هنا الذين ذهبوا إلى شرعية التلفظ بالنية توسعوا في هذه المسألة بعض التوسع محاولة منهم لمعالجة بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين الذين يتلفظون بالنية. فقالوا إذا دخل المصلي المسجد ليصلي صلاة الظهر فقال بلسانه نويت أن أصلي صلاة العصر وهو يريد أن يصلي صلاة الظهر، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قالوا وهذا حق، العبرة بنيته وليس بلفظه، فإن كانت نيته أن يصلي الظهر فعلا وهو وقت الظهر فصلاته صحيحة ولا يضره خطأه لفظا وهو قوله نويت أن أصلي صلاة العصر. وعلى العكس من ذلك إذا كان شارد الذهن والبال والخاطر ولما دخل ليصلي صلاة الظهر قال نويت أن أصلي صلاة الظهر، لفظه صواب لكن في نيته العصر لشرود باله، فصلاته باطلة لأن العبرة بما في القلب وليس بما في اللفظ. فهنا نقول بالنسبة لتلبية هذا الرجل عن أبيه فيما بعد إن كان هذا سبق لسان فلا قيمة له، وإن كان غير نيته فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه، وعليه أن يعيد الحج من عام قابل عن أمه. نعم. ما دليل عدم صحة حج من لم يبت في المزدلفة؟ هذا السؤال جاء الآن ونريد تفصيل مسألة الحج عن الغير. هو قوله عليه السلام الصحيح الصريح لما جاءه رجل أظنه من طي وقال إنه ما ترك جبلا إلا صعيده ولا واديا إلا هبطه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة يسأل عن حجه هذا مع هذا الجهد الكثير هل هو صحيح أم لا؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفافه وتم حجه. قرن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في المزدلفة وكان والوقوف على عرفة ساعة من ليل أو نهار قرنهما أولا مع بعض وثانيا ربط على مجموعهما أن من فعل ذلك فقد قضى تفافه وتم حجه ومعنى ذلك أن من أخل بأحد المقرونين أحدهما بالآخر فما قضى تفافه ولا أتم حجه أي من كان وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار ولكن ذهب سراعا إلى منى فما صلى الفجر في المزدلفة فقد أخل بهذا الشرط فما من كما لو صلى في المزدلفة ولم يكن وقف في عرفة أخل بالشرط هذا وهو الأول فحينئذ حجته لا تتم. نعم نعم كان حاد سيارة في عرفات ومنع من قبل الشرطة أن يبيت فبيت في عرفات فلم يستطع أن يبيت من الزرفة حتى الصباح الفريع هل هذا يكون حكم مكره؟ ما أنت بتقول منع أن يقف في عرفات؟ لا وقف في عرفات إذن. لكن حبس في عرفات فلم يطلق صراحة إلا في الصباح فلم يبيت في المزدلفة. طيب هو البيات غير صلاة الصبح في المزدلفة يعني البيات كله الليل من بعد ما يفيض الناس من عرفات إلى المزدلفة وينامون هناك هذا هو البيات هذا واجب لكن أهم من هذا الواجب صلاة الصبح في المزدلفة فإن كان صلى الصبح في المزدلفة أيضا ما معناها مر مرورا أي نعم يعود هذا الجواب عن مثل ما سبق بالنسبة للذين باتوا خارج المزدلفة أيضا هذا مضطر وليس يعني مسؤولا عن تقصيره فنرجو أن لا يؤاخذ على ذلك ما يلزم التزام ما بين الركن والباب هل بعد العمرة أو قبل العمرة أو بين الأشواط؟ لا هو بأن عند الطواف بين الأشواط. نعم الذي ذكرته عن هو مثل الذي نوى عن والدته أن يحج عن والدته واعتمر ونوى بالعمرة عن والدته ولكن في الحج نسي أن يلبي لوالدته ولبى لوالدته نسي بتقول أنت؟ نعم نسي. هذا خطأ خطأ. نحن قلنا العبرة بالنية وليس باللفظ ولكن في نيته كان عن أمه طيب. والدي في الحج كان ينوي نسيانا النوى لوالديه كان يتذكر انه لم يحج لوالديه ولكن النية الأصلية كانت لوالدته ايه ولما حج غير يعني لبى عن والده طيب يعني قصد ذلك لا نسيانا نسيانا اينا. ايضا يضم النسيان الى سبق اللسان الحكم واحد. نعم. هل يجوز تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام والرجل محرم يعني؟ طبعا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه بحديث الذي وقصته الناقة فمات، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يكفنوه في ثوبيه وأن لا يخمر رأسه ووجهه. نعم نعم. يسأل هل في هنا شخص يريد أن يسأل؟ نعم. دخلت بنية التمتع. نعم. دخلت بنية التمتع وبعد التحلل الأسبر من عمرتي بعد ما اعتمرت تحلل اعتمرت عن والدتي. ثم كيف اعتمرت عن والدتك؟ خرجت للتنعيم بعد الإحرام لبيت لبيت اللهم عمرت عن والدتي هذا لا يشرع. إذا أردت أن تعتمر عن والدتك فينبغي بعد الحج بأيام أن تعود إلى ميقاتك وتحرم من هناك بعمرة عن والدتك. نعم. لماذا لا تجوز الانتخابات وكيف الوصول إلى إقامة الدولة المسلمة؟ هذا بحث طويل. نقول بإيجاد الانتخابات طريقة أوروبية شركية وثرية، لأنها قائمة على خلاف المنهج الإسلامي في كثير من الأمور، من ذلك أن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم لا يشمل كل المسلمين صالحهم وطالحهم عالمهم وجاهلهم، وإنما يقصد وأمرهم شورى بينهم الخاصة منهم علما إيمانا وعلما وفهما ومعرفة بأحوال الناس وحاجاتهم، فضلا عن أن هذه الآية الكريمة التي هي الأصل في المجلس الشورى لا يعني المؤمن والكافر، أما الانتخابات المعروفة فهي لا تفرق أولا بين مسلم وكافر، وثانيا بالأولى والأحرى ألا تفرق بين المؤمن الصالح والطالح بين المؤمن العالم والمؤمن الجاهل، وهذا أمر معروف ومشاهد في كل الدول التي تتبنى نظام الانتخابات على طريقة البرلمانات. لذلك نعتقد أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن تستنى بسنة هؤلاء المشركين الذين يصح لنا أن نخاطبهم بقول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما كيف يمكن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة فهذه في الحقيقة من أهم المسائل التي تجري البال الدعاة الإسلاميين اليوم، وهم مختلفون مع الأسف الشديد أشد الاختلاف، ونحن من منطلقنا من قول نبينا في خطبه كلها وخير الهدى هدى محمد نرى أن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة يجب أن تكون بنفس الطريقة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مكن الله له ولأصحابه في الأرض وأقام دولة الإسلام وقضى على دولة الكفر. ذلك بالنسبة إلينا يتلخص في كلمتين وشرحهما يحتاج إلى محاضرات عديدة، وهناك تسجيلات متكررة في تفصيل هاتين الكلمتين وهما التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل النواحي الشرعية، ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالرقائق، ما يتعلق بالأحاديث، تمييز صحيحها من ضعيفها، ما يتعلق بالفقه وما دخل فيه من آراء مخالفة للسنة الصريحة، ثم أخيرا تصفية الإسلام من التصوف الذي فيه كثير من انحرافات، وأخطرها القول بوحدة الوجود، هذا القول الذي هو كفر باتفاق علماء المسلمين، ولكنه مع الأسف الشديد يلتقي مع قول لبعض الفرق الإسلامية ولا تزال قائمة في عصرنا هذا. هم الذين يقولون إذا سئلوا السؤال النبوي أين الله، قالوا الله في كل مكان. هذه هي فكرة وحدة الوجود. حينئذ لا بد من تصفية هذا الدين من هذه الأمور الدخيلة في الإسلام على هذا التفصيل المجمل الذي ذكرته. والشيء الثاني قلت التصفية والتربية. التربية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى، وحينئذ يوم يسير المسلمون على هذه التصفية ويربون أنفسهم وأهليهم على ذلك، يومئذ تبدأ تظهر تباشير تحقيق المجتمع الإسلامي ثم إقامة الدولة المسلمة. أما وبقاء كل شيء على ما ورثناه وفيه الغش والسمين كما يقال، هذا مثله كمثل الدواء الذي خلط فيه الداء، فهو إن لم يجد المريض مرضا فسوف لا يحصل به الشفاء. ذلك مثل الإسلام إذا لم يصف مما دخل فيه من هذا التفصيل الموجز الذي ذكرته آنفا. نعم. يقول ابتليت الأمة بالتحزب فيما ابتلي السلف بالفرق والخلف بالتمذهب، فما موقف المسلم منها، ثم ما حكمها وحقيقتها وحقيقة التنظيم؟ وسؤال آخر من غيره، ما موقف المسلم من التحزب والتجمع الدعوي من ناحية الولاء والبراء والمحبة؟ لقد تكلمنا عن هذه القضية في جلسة سابقة، ولا أرى الوقت الآن مناسب لنخوض فيه أيضا بتفصيل، وربما يكون تفصيلا آخر، ولكننا نقول بأن الحزبية في الإسلام، أقول الآن عبارة صريحة، هي بدعة ضلالة. فيما يتعلق بالبدعة فيه تفصيل دقيق. البدعة والضلالة هي كل أمر حادث يقصد به التقرب والتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. هذه البدعة إذا حدثت ولم تكن مخالفة للشرع من جهة أخرى، فيكفي في بدعيتها أن يكون المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فتكون بدعة ضلالة، لأن التعبد إلى الله عز وجل قد انتهى أمره بنزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وببيانه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. والحديث الآخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. فإذا لا مجال للإحداث لبعض الأمور بقصد زيادة التقرب إلى الله، بقصد زيادة التقرب إلى الله، فمن فعل ذلك فقد شرع في الدين ما لم يشرعه الله، وهذا عليه نكير شديد كما تعلمون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لكن شر البدع، وهنا المقصود من هذا الكلام أن يتقرب المسلم إلى الله بمعصية الله عز وجل. مثلا نضرب مثالا قائما في كثير من البلاد الإسلامية قبل هذا الزمان بسنين طويلة، إنهم يصلون إلى قبور صالحيهم وأوليائهم، وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون ولا حاجة للتفصيل. ومع النهي فهم يتقربون إلى الله تماما، كما حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يشركون بالله من جهة، ويتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهة أخرى. هذا شر أنواع البدع، أن يتقرب المسلم بما حرم شرعا. من ذلك أيضا من باب التبرك زعموا بالصالحين بناء المساجد على القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في أحاديث متواترة. مع ذلك فبعض المسلمين بجهلهم وسكوت العلماء في بعض البلاد عنهم يتقربون ببناء المساجد على القبور. وقد قال عليه السلام، أذكر حديثا واحدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فنقول بناء المساجد على القبور حرام، ليس بدعة لأن الرسول نهى عنه، لكن البدعة تأتي من التقرب بهذا المحرم. إذا عرفتم هذه الجملة بما يتعلق بالبدعة الضلالة، أن البدعة الضلالة تكون بإحداث شيء لا أصل له في الشرع، وشر منها الإحداث شيء لا أصل له في الشرع بقصد التقرب إلى الله، وشر من ذلك أن يتقرب المسلم إلى الله بما نهى الله عنه، فيقلب المحرم عبادة. هذا شر البدع. إذا عرفتم ذلك وتذكرتم معي أن الحزبية في الإسلام منهي عنها في القرآن فضلا عن السنة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا دعا المسلم إلى هذا التكتل وهذا التحزب، وأقر كل حزب على وجه الأرض مع أنه يعلم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله تعالى في القرآن: فماذا بعد الحق إلا الدلال.